يقول هل هذا الدعاء من الفرد صباح ومساء؟ اللهم اعوذك من همي والحزن، اعوذك من عجز والكسل، اعوذك من البخل والجبن، اعوذك من غلبه الدين وقهر الرجال، اعوذك من المأثم والمغرم. روي هذا من حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود وغيره، واسناده ضعيف. والثابت عند البخاري وغيره انه كان من الاستعاذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.